والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.